بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ما أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية الحديث الثالث، هو حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث رويه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله عنه وأرضاه، أسلم بعد البعثة بيسير، واستصغر يوم أحد حيث كان يبلغ من العمر 14 عاما، وشهد ما بعدها من الغزوات رضي الله عنه وأرضاه. كان من علماء الصحابة وفقهائهم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، وتوفي رضي الله عنه وأرضاه في المدينة 74 للهجرة. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. بين أن دعائم الإسلام وبنيانه الذي يقوم عليه وأعمدته التي يقوم عليها خمسة أركان، فهذه هي الدعائم وهي الأركان التي يقوم عليها دين الإسلام. وكما قيل: والبيت لا يبنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أو تاد، تهدى الأمور بأهل الدين إن صلحوا، وإن تولوا فبالأشرار تنقاد، لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فالدين يقوم على هذه المباني الخمس، هذه الأركان العظيمة. الركن الأول: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. والشهادة تتضمن ثلاثة أمور: الأمر الأول العلم، فإنه لا شهادة إلا بعلم، كما قال الله جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والأمر الثاني النطق بها، فلا يسمى الشاهد شاهدا حتى يتكلم بما شهد به. الأمر الثالث أن يبلغ به غيره، فلا يسمى شاهدا حتى يبلغ غيره بما شهد. ومعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، فكل إله سوى الله جل وعلا فهو باطل. وشهادة أن محمد رسول الله، وذلك بأن يقر بأن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس كافة، يدعوهم إلى عبادة الله جل وعلا. تتضمن شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. والركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة، وعبر بإقام الصلاة بدل أن يقال الصلاة أو الإتيان بالصلاة، لأن إقامتها يشمل الإتيان بجميع حقوق الصلاة من أركانها وواجباتها وشروطها ومستحباتها والعناية بها والصلاة في وقتها وحضور القلب في الصلاة، وأن يعلم أنه أقرب ما يكون من ربه في حال الصلاة عندما يكون ساجدا. وشأن الصلاة في الإسلام عظيم، لذلك يرى الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة أن من ترك الصلاة فقد كفر وخرج من دين الإسلام. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث جابر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كما في حديث بريدة في المسند والسنن يقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ويقول عبد الله بن الشقيق رحمه الله: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فتارك الصلاة كافر خارج عن ملة الإسلام. ونقل ابن القيم رحمه الله تعالى اتفاق أهل العلم على أنه ما من ذنب بعد الشرك بالله تعالى أعظم من ترك الصلاة. قال: فترك صلاة واحدة باتفاق المسلمين أعظم من الزنا، وأعظم من الربا، وأعظم من شرب الخمر، وأعظم من الاعتداء على المال والنفس والعرض، مما يدل على عظم شأن الصلاة. والركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة، والزكاة حق الله تعالى في المال، ويتجب في أربعة أصناف من المال: في النقدين الذهب والفضة، وما يقوم مقامها من العملات الورقية المعاصرة، الريالات والجنيهات وغيرها. فإذا بلغت نصابا وحال عليها الحول فإنه يجب فيها الزكاة. والصنف الثاني بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، كذلك إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. والثالث الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، إذا بلغت نصابا وتجب عند حصادها، كما قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. والرابع عروض التجارة، وهي ما يعرض للبيع والشراء، والأموال التي تباع وتشترى بقصد النماء والتكسب، فتجب فيها الزكاة. وذكر الرابع حج بيت الله الحرام، فهو أحد أركان الإسلام، وأمر الله جل وعلا به في كتابه. ويقول عمر رضي الله عنه: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. فمتى كان الإنسان عنده القدرة البدنية والمالية فإنه يجب عليه أن يحج على الفور. قال: والخامس صوم رمضان الذي فرضه الله جل وعلا على عباده، أن يصوم شهر رمضان، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فهذه أركان الإسلام ومبانيه العظام التي يجب على المسلم أن يعتني بها وأن يهتم بها وأن يعرف شأنها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في دينه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.